هل يجوز القنوت في الركعة الثامنة من ركعات القيام في رمضان إذا لم يصلي الإمام الوتر، وذلك لأن الوتر تتم صلاته في صلاة التهجد من خلال إمام آخر؟ الأصل أن دعاء القنوت خاص بصلاة الوتر، لحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات تقولها في وتر صلاتك؟ فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم القنوت خاص بالوتر من قيام الليل، وهذا الظاهر أنه جائز طوال العام. لكن هناك قنوت آخر يكون في الركعة الأخيرة من الصلاة، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، صلاة الفريضة، وهو القنوت في النوازل. القنوت في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة لا سمح الله وأردنا أن ندفع هذه النازلة بالدعاء، فندعو في كل الصلوات أو أكثر الصلوات، لا نخص صلاة دون أخرى في الركعة الأخيرة منها بعد الركوع، يعني يركع الإمام ثم يرفع رأسه فيدعو بدعاء يناسب النازلة، ليس دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، لا، ولكن يدعو بدعاء يناسب النازلة التي قنت لأجله. فهذا هو القنوت الذي يجوز في آخر ركعة من الصلاة، صلاة الفريضة، سواء كانت مغرب ثلاثية أو فجر ثنائية أو غير ذلك رباعية، والله أعلم.